اللهم صل على رسول الله. لي ام من الرضاعة ولها بنات من اب من اب غير ابي، فهل يجوز لي او لهن السلام علي مع العلم انني عندما اذهب للسلام عليهن لا يسلمن علي، فما حكم بذلك؟ ما دامك ارضعك رضاعات كاملة 5 رضاعات او اكثر وصارت بهذا اما لك، فكل بناتها اخوات لك، سواء كان من زوج سابق او زوج لاحق او من الزوج الذي ارضعك من لبنه، كلهم اخوات لك، كلهم اخوات لك. لكن اللاتي من الزوج الذي رضعت من لبنه كن اخوات اشقه، والاخوات التي من اب سابق او من زوج لاحق اخوه من اب، اخوه من ام، اخوه من ام من الرضاعه يعني. نعم.